تفرح عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، وقد انتهينا من زكاة المال وشرعنا في زكاة البدن، وهي زكاة الفطر التي تخرج بعد مغيب الشمس ليلة العيد، الوقت المحدد لإخراجها بعد غروب الشمس ليلة العيد. ويخرج المرء عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته، والقدر المخرج صاع، فيخرج صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أثر، أو يخرج صاعا من كل ما يقتات ويدخر كالأرز والعدس وما في حكمه، صاعا من كل ما يقتات ويدخر. ويبدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه، ثم بأبيه، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بأولاده، ثم بمن تلزمه نفقتهم. وإذا لم يكن لديه ما يكفي للجميع، بدأ بالنفس، ثم بالزوجة، ثم بالرقيق، ثم بالأم، ثم بالأب، ثم الأولاد. وإذا استووا في الدرجات ولم يبق ما يكفي لهم جميعا، فإنه يقرع بينهم. إذا كان لديه صاع بدأ بنفسه، وإذا كان لديه صاعين أخرج عن نفسه وعن زوجته، وإذا كان ثلاثة أخرج عن نفسه وزوجته ورقيقه، وإذا كان أربعة أخرج عن من تقدم وعن الأم، وإذا خمسة أخرج عن من تقدم ثم الأم ثم الأب، وإذا كان ستة بقي واحد للأولاد وهم بدرجة واحدة يقرع بينهم ولا يفضل بعضا على بعض. وإذا كان هناك شخص ونفقته واجبة على اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإن زكاة الفطر تكون مقسمة عليهم على قدر ما يجب عليهم في النفقة. فإذا كان الأب مثلا تجب نفقته على ثلاثة من أولاده، فإن الثلاثة يجب عليهم جميعا أن يشتركوا في إخراج زكاة الفطر. وإذا كان لديه أقل من صاع فإنه يخرج ما تيسر له وليس عليه الباقي لعدم استطاعته. وقلنا بأن الدين لا يمنع من إخراجها إلا بطلبه، فإذا طلب صاحب الدين سداد الدين بدأ به، وإذا لم يطلب فإن زكاة الفطر مقدمة على الدين. وهكذا على حسب ما مر بنا في دراستنا السابقة. نعم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وأن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إذا ندمت من الزوجات، إذا كان عنده زوجة زوجتين ثلاث أربع، وعن الرقة إذا كان لديه أرقة، وعن الأب ثم عن الأب ثم عن الأولاد على الترتيب، يخرج عنهم ما يجب في زكاة الفطر. نعم. وزوجة أبيه الحرة، وزوجة أبيه الحرة. أما زوجة العبد الأمة فإن نفقتها وزكاتها واجبة على سيدها، لكن إذا كانت حرة يعني له رقيق وتزوج حرة فإنه يخرج زكاة الفطر عن رقيقه وعن زوجة الرقيق الحرة. نعم. وقريبه الذي يلزمه إعفافه. طيب. وقريبه يعني يخرج زكاة الفطر عن زوجة القريب الذي يلزمه إعفافه، وجب عليه أن ينفق على ابنه، وفيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجة الابن، وأن وجب عليه نفقة أبيه فيخرج زكاة الفطر عن زوجة أبيه، وجب عليه أن ينفق على أخيه فيخرج زكاة الفطر عن زوجة أخيه، فيخرج زكاة الفطر عن العبد وعن زوجة العبد الحرة وعن زوجة القريب الذي يجب إعفافه. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. أدوا الفطرة عمن تمونون، أي عن من يلزمكم نفقة. فيلزم الرجل أن ينفق على زوجته فيخرج زكاة الفطر عنها، ويلزمه أن يخرج أن يزكي أن ينفق على أبيه بالضوابط الشرعية فيخرج زكاة الفطر عن أبيه، ينفق على أمه يخرج زكاة الفطر عن أمه، ينفق على أخيه يخرج زكاة الفطر عن أخيه وعن زوجة أخيه. نعم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، إذا كان لديه زوجة غير مسلمة، زوجة كتابية، إذا كان لديه رقيق غير مسلم لا يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تكون عن المسلم ولا تكون عن الكافر، لأنها طهرة، والكافر لا يطهره إلا الإسلام، فلا يخرج زكاة الفطر عن غير المسلم. نعم. لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبله، لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو أبدى. ولو كان لديه عبد غير مسلم يجب عليه أن ينفق عليه، فليس عليه أن يخرج زكاة الفطر عن هذا العبد الذي هو غير مسلم، لأن الزكاة طهرة والطهرة خاصة بالمسلم. نعم. ولا تلزمه فطرة أجير وبئر استأجرهما بفاعله. ولا تلزمه فطرة أجير وبئر استأجرهما بطعامهم. استأجرت إنسان على أن يعمل لديك عمل بطعامه، بالطعام فقط، فلا تلزم زكاة الفطر لأنها غير داخلة. نعم. ولا من وجبت نفقته في بيت المال. نعم. ولو تبرع بنفقة شخص جميع شهر رمضان لزمته زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر مرتبطة في رمضان، يجب إخراجها بغروب الشمس ليلة العيد، وأنت التزمت بالنفقة لهذا الشخص فأخرج زكاته. نعم. ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان حتى فطرته لعموم الحديث السابق. نعم. بخلاف ما لو تبرع قال أنا سأنفق على شخص 10 أيام من رمضان، سأنفق على هذا الشخص 15 يوما من رمضان، سأنفق عليه 20 يوما، هذا لا تلزمه النفقة لأنه لم يتبرع بها طيلة الشهر. نعم. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه. إن عجز عن البعض وقدر عن البعض، قلنا كم الأشخاص الذين يلزمك الإنفاق عليهم؟ قال 20. قلنا يلزمك الإنفاق على 20، إخراج زكاة الفطر على 20. قال ما عندي إلا قدر 5، ما عندي إلا قدر 7، ليس باستطاعتي إلا قدر 10. نقول ابدأ بهم على الترتيب، ابدأ بنفسك ثم بالزوجة ثم بالرقيق ثم بالأم ثم بالأب ثم الأولاد وهكذا على الترتيب. فإذا كانوا درجات فأن تبدأ على الترتيب، وإذا كانوا مستوين يعني الإخوان الأبناء البنات الأعمام أبناء الإخوات أبناء الأعمام كلهم في درجة واحدة وما عندك ما يكفي لهم، نقرع بينهم، عندك نفقة أو عندك زكاة الفطر لـ3 والمستحقين لها 7، نعمل قرعة من يصله تصل هذه النفقة أو هذه الزكاة ومن لا تصله. نعم. وإن عجز عن البعد وقدر على البعد بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته، فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة ولأنها معاوضة، المرأة لا بد من الإنفاق عليها، العبد لازم من الإنفاق عليه مع الإعسار والإيسار. أما مثلا العبد تنفق عليه إذا كنت موسرا، أما إذا كنت معسرا فلا. الأم تنفق عليها إذا أنت موسر، أما إذا كنت معسرا فلا. الأبناء البنات، أما بالنسبة للزوجة وضعها يختلف بالنسبة للرقيق مع الإيسار والإعسار. نعم. لوجوب نفقتها مطلقة ولآكديتها ولأنها معاوضة، لأنها معاوضة مقابل الاستمتاع. نعم. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار. نعم. ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة. نعم. فأمه يعني بعد الزوجة بعد النفس الزوجة، وبعد الزوجة الرقيق، وبعد الرقيق الأم، وبعد الأم الأب، وبعد الأب الأولاد. نعم. فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله فولده لوجوب نفقته في الجملة. من أبر أو من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، فبدأ بها أولا. نعم. فأقرب في ميراث لأنه أقرب في ميراث، يعني عنده أخوين وليس عنده إلا صاع واحد، نقولنا هم درجة واحدة، قالوا لا، واحد أخ شقيق وواحد أخ لأب، نقول ابدأ بالأخ الشقيق. لو كان عنده 3 أعمام وليس عنده إلا لنفرين لفردين فقط، نقول هل هم في درجة واحدة؟ قالوا لا، العم الأول شقيق والعم الثاني شقيق والعم الثالث لأب، نقول ابدأ بالأشقة. كذلك الإخوان، كذلك أبناء الإخوان، كذلك أبناء الأعمام، يبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا ساع أقرع. فإن استوى 2 أو 3 أو 5 أو 10 ولم يبق ما يكفي لهم وهم متساوين، كلهم أولاد بنين أو بنات، كلهم أعمام، كلهم إخوان، كلهم أبناء أعمام أبناء إخوان في درجة واحدة ولم يبق ما يكفي لهم جميعا، أقرع بينهم. نعم. والعبد بين شركاء عليهم ساء بحسب الملك. والعبد بين شركاء، رقيق يملكه 3، على 3 أن يخرجوا عنه زكاة الفطر، كما أن على الثلاثة أن ينفقوا عليه. نعم. بحسب ملكهم فيه كنفقة. بحسب ملكهم فيه، واحد يملك النصف والثاني يملك الربع والثالث يملك الربع، على الذي يملك النصف نصف الصاع، والذي يملك الربع ربع الصاع، والذي يملك الربع الثاني ربع الصاع، وهكذا. نعم. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. وكذا حر يعني أب أم وجب الإنفاق عليها من قبل أبنائها، يشتركون في زكاة الفطر. أب وجب الإنفاق عليه من اثنين أو من ثلاثة من أولاده، وجب أن يشتركوا جميعا في زكاة الفطر. نعم. يوزع الساء بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. نعم. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه. ويستحق أن يخرج عن الجنين حمل في بطن أمه ما ولدته بعد، إذا ولدته في اليوم 29 قبل مغيب الشمس وجب إخراج زكاة الفطر. إذا تزوج في اليوم 29 قبل مغيب الشمس وجب زكاة الفطر بالنسبة لهذه الزوجة. أما إذا بقي الحمل في بطن أمه ليلة العيد فيقول يستحب أن تخرج عنه زكاة الفطر، يستحب أن تخرج عن الجنين ولا تجب، ما تجب إلا بالولادة، أما إذا لم يولد فلا. نعم. لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائل. لأنها لو تعلقت زكاة الفطر بالحمل وهو في بطن أمه لتعلقت الزكاة بالأجنة في بطون السائمة. مر بنا السائمة من الإبل من الغنم من البقر، إذا كان في بطنها أولاد ما نعد الأولاد اللي في بطنها إلا بعد ولادتهم. فيقول لو تعلقت الفطرة بالطفل وهو حمل في بطن أمه لتعلقت بما في بطون السائمة. نعم. ولا تجب لزوجة ناشز. ولا تجب لزوجة ناشز، إنسان عنده زوجة وتمتثل أمره وتطيعه وتلتزم بما يقول في بيته، يجب عليه الإنفاق عليها، في نفس الوقت يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. هذه امرأة مطيعة، لكن امرأة ناشز خرجت من بيته ورفضت أوامره ومن صاعت إلى قوله ولا تطيعه فيما يريد منها، لا تجب نفقتها ولا تجب زكاة الفطر لها، غير ملزم بالنفقة لأنها ناشز، وغير ملزم بإخراج زكاة الفطر لأنها ناشز. النفقة وتتبعها زكاة الفطر معاوضة يعني مقابل ما يحصل من المرأة من الاستمتاع، وهذه رفضت ولم يحصل له استمتاع، فلا تجب للزوجة الناشز لعدم حصول العوض وهو الطاعة والاستمتاع. فإذا نشزت ناشز ذهبت إلى بيت أهلها رفضت أوامره من صاعت إلى أقواله، فإنه لا يجب عليها النفقة ولا لا يجب لها النفقة ولا تجب لها زكاة الفطر لعدم الطاعة. نعم. ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليها نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونهب. عبارة ثانية، العبارة الأولى يقول رحمه الله لا تجب النفقة ولا تجب زكاة الفطر للزوجة إذا كانت ناشز. لماذا؟ لأن النفقة وزكاة الفطر مقابل الاستمتاع في عوض، وهي رفضت الاستمتاع فلا عوض، إذن لا نفقة ولا زكاة. مسألة ثانية يقول: وكذا من لم تجب نفقتها لصغار. إنسان عنده بنت عمرها 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها لصغارها. جاء شخص وطلب من أبيها أن يزوجها إياه، وافق الأب وتم العقد وعقد على البنت وهي صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها لصغارها. هي زوجة لكن النفقة غير واجبة. نقول: لماذا؟ هذه عقدنا أصبحت زوجة فلان بن فلان. قال: وإن كانت زوجته، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، وهذه ليست أهلا للاستمتاع، لأن زكاة الفطر مقابل الاستمتاع، وهذه ليست أهلا. فمعناه إذا كانت المرأة ناشز أو كانت غير ناشز لكن غير مؤهلة للاستمتاع لصغرها فلا تجب نفقة. فالنفقة تجب على الرجل للمرأة إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. نص الفقهاء على هذه العبارة: إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. أما إذا سلمت نفسها وعمرها 5 سنين يمكن توطى؟ لا. إذا سلمت نفسها وعمرها 7 سنين 8 سنين صغيرة، لابد أن تسلم نفسها ومثلها يوطى، يعني بلغت أو قرب البلوغ مثلها يمكن أن يوطى. أما إذا مجرد عقد فهذا لا يلزمه النفقة. سيأتينا إن شاء الله في باب النفقات أنه يجب أن ينفق على زوجته. متى؟ قال: إذا سلمت نفسها. أما إذا كانت لم تسلم نفسها، لو كان عمرها قد ما يكون، لو بلغت من العمر ما بلغت، إذا كانت ما سلمت نفسها. طيب، هل كل من سلمت نفسها تجب النفقة؟ قال: لا، بشرطين: أن تسلم نفسها وأن يكون مثلها يوطى. أما إذا سلمت نفسها وهي صغيرة لا يمكن أن يوطى مثلها فلا نفقة ولا تجب زكاة الفطر إذن. نعم. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونهبها لأنها كالأجنبية، لأنها كالأجنبية صغيرة عمرها 6 سنوات، عمرها عقد صحيح وحصل عقد الزوجية ويقال زوجة فلان، وإذا ماتت ولها مال ورثها، وإذا مات وله مال ورثته، وعليها العدة الشرعية، لكن الوقت غير مؤهلة للوقت لصغرها، فعليه لا تجب النفقة ولا تجب زكاة الفطر. لا تجب النفقة للناشز، كبيرة لكن ناشز، ولا تجب النفقة للمرأة إذا كانت صغيرة وغير مؤهلة للوقت. نعم. ولو حاملة، ولو كانت حامل، إذا كانت ناشز لو كانت حامل. نعم. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط، ولا لأمة تسلمها ليلا. إذا كانت بالنهار عند سيدها، لأنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فهو ما يستلمها إلا بعد صلاة العشاء، يستلمها بعد صلاة العشاء إلى الفجر مثلا، ثم تذهب لخدمة سيدها. هو تزوجها لكنها لا تكون لديه إلا ليلة، وأما في النهار فهي تكون عند سيدها. فالنفقة وجبت بغروب الشمس ليلة الفطر، وغروب الشمس ليلة الفطر هي عند سيدها، فلا تجب عليه نفقتها. نعم. وتجب على سيدها، وتجب النفقة على السيد لأنه هو الذي تخدم لديه. أما الزوج فهي لا تأتيه إلا في المساء بعد غروب الشمس. نعم. ومن لزمت غيره فترته كالزوجة والنسيب المعتر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت. يعني هذا شخص لزمت نفقته غيره، امرأة تجب نفقتها على زوجها، ابن تجب نفقته على أبيه، أب تجب نفقته على ابنه، أخ عم ابن أخ ابن عم تجب نفقتهم على الغير. فهذا الذي تجب نفقته على الغير أخرج عن نفسه، أجزأت ذلك ولو لم يأذن من تجب النفقة عليه. المرأة أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأت، الأم أخرجت عن نفسها بغير إذن ابنها أجزأت، الأب أخرج عن نفسه بغير إذن ابنه أجزأت. فمن أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء، المرأة هي المخاطبة لكن على أساس زوجها هو المسؤول ينوب عنها، الأب هو المخاطب لكن على أساس أن ابنه هو الذي ينفق عليه أصبحت على ابنه، الأم هي المخاطبة لكن لأجل أن ابنها التزم بنفقتها، وهكذا. نعم هذه العبارة. ومن لزمت غيره فطرته كالزوج والنسيب المعتر فأخرج عن نفسه. النسيب المقصود به القريب، النسيب لأنه مر بنا في أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. المقصود بالنسب القرابة، فهنا قول والنسيب المعسر يعني القريب المعسر، القريب المعسر أب ابن أخ عم ابن أخ ابن عم، هذا المقصود به النسيب وليس المقصود القريب من جهة المصاهرة. لا نعم. كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، بغير إذن من تلزمه النفقة. نعم. أي إذن من تلزمه أجزأت لأنه المخاطب بها في الابتداء، أما الثاني فهو متحمل، أنا تحملت عن أبي، ابني تحمل عني، أنا تحملت عن أمي، تحملت عن زوجتي، تحملت عن خادمي، تحملت، الثاني متحمل أما الأول هو المخاطب، فإذا أخرج الأول أجزأت. نعم. لأنه المخاطب بها ابتداء والغير محتمل. نعم. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ. وإن أخرج، عندنا مسائل يا أخوان يجب أن نتنبلها، أخرج عن نفسه وهو ونفقته على غيره أجزأ، لماذا؟ لأنه هو المخاطب بها ابتداء، أما ذاك متحمل. طيب مسألة ثانية، أخرج عمن تلزمه، أخرج عمن تلزم، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ. أنت لا تلزمني فطرتك، أقول سأخرج عنك زكاة الفطر، تقول جزاك الله خير أجزأ، نفقتك لا تجب علي. أخرج عمن لا تلزمه فطرته لكن بإذنه أجزأ. طيب أنا لا تلزمني نفقتك وقلت فلان من الناس سأخرج عنه بدون استئذان، هذا لا يجزئ. فرق بين المسألتين، إذا أخرج عن من لا تلزمه نفقته بإذنه. نفقتك لا تجب عليه، لكن قلت سأخرج عنك زكاة الفطر، قلت جزاك الله خيرا، أذنت لي، أجزأ ذلك. المسألة الثانية، أنا لا تلزمني زكاة الفطر بالنسبة لك، وأخرجت عنك بدون استئذان، هذا لا يجزئ، لأنه ليس علي مسؤولية في هذا الأمر وأنت لم تأذن لي. نفقتك لا تجب علي وأنت لم تأذن لي. المسألة الأولى، إذا كانت النفقة تجب علي أخرجتها بدون استئذان، إذا كانت النفقة لا تجب علي واستأذنتك وأذنت لي أجزأ. المسألة الثالثة تختلف عنهما، إذا كانت نفقتك لا تجب علي وأخرجتها بدون استئذان لا تجزئ، لأنها لابد لها من النية. نعم. ومن أخرج أمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. بإذنه إذا كانت تلزمه الفطرة أجزأ، إذا كانت لا تلزمه باستئذان أجزأ.